زين للناس حب الشهوات أو زين لكثير من الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لكن المشكلة الكبرى أحبتي في الله تكمن أن بعض الناس يعتقد أن مسألة الرزق إنما هي اجتهاد يصل إليه الإنسان بجده وبتعبه، ربما يعطيك من طرف اللسان ما يخالف ذلك لكنه في حقيقة القلب يعتقد هذا الاعتقاد أن ما حصله بسبب جده وتعبه. وعليه نقول الله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، فرزق ثم رزق ثم رزق، وهو صاحب القوة المتين. الله عز وجل قد قال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فالله عز وجل يرزق الناس كل الناس المؤمن والكافر والمنافق الصغير والكبير، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الله عز وجل يرزق النملة تحت الصخرة ويرزق ما في باطن الأرض ويرزق ما في قاع البحار، فالله عز وجل على كل شيء قدير. والله تبارك وتعالى قد غضب على هؤلاء الذين ذكرهم في سورة آل عمران بعدما سمع قولهم: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. كلا، فالله تبارك وتعالى له الأمر كله، هذه حقيقة يقينية يجب الإيمان بها. قل اللهم مالك الملك، كما في سورة آل عمران: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب. فالرزاق ذو القوة المتين هو الله تبارك وتعالى. أما هؤلاء الذين ادعوا أنهم أغنياء فتوعدهم الله عز وجل بعذاب الحريق. حبيبي في الله، قال صلى الله وسلم وبارك عليه فيما رواه الإمام البيهقي وغيره بسند صحيح: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يستعجلن أحدكم الرزق يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. حبيبي في الله، إنها قواعد يقين، لن تزيد في ملك الله شيئا بطاعتك، فإن نفعت فإنما تنفع نفسك. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد منهم مسألته، لو تمنى كل إنسان منا مسألة، تمنى ما شئت، وأعطى الله عز وجل للأولين والآخرين والدنيا والمليارات بأسرها كل واحد منهم مسألته، فهل سينقذ ذلك من خزائن الله جل جلاله؟ أبدا والله لن ينقص من خزائن الله شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ضع إبرة في قلب بحر وسلها ماذا أخرجت، إنها تستحي أن تقول لك نقطة ماء ولكنها شظية ماء. فالله عز وجل على كل شيء قدير، خزائنه ملأ جل جلال الله وعظم قدر الله رب العالمين. لماذا نكرر على هذا الأمر في بداية هذا اللقاء؟ لأن الحقيقة واضحة معلومة للجميع، أننا الآن نمر بأزمة خانقة، أزمة اقتصادية طاحنة، فكل شيء في غلاء، والبعض بدأ يتجه اتجاهات منحرفة، والبعض بدأ يتلمس الشبهات حتى يصل إلى مبتغاه. لكننا نقول الله عز وجل الرزاق ذو القوة المتين يرزق من يشاء بغير حساب. فالله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. هذه قاعدة فاحفظها جيدا حبيبي في الله، وسنتحدث عنها إن شاء الله رب العالمين. أي نعم، إننا مأمورون بالأخذ بالأسباب، مأمورون بالتوكل على الله عز وجل، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهي خرجت وما تعلم لها مستقبلا، ولا تعلم لها وظيفة، ولا تعلم لها مرتبا، ولا تعلم أي شيء، خرجت جائعة وتوكلت على الذي خلقها، فأرجعها سيدها وبارئها وهي شبعانة. فسبحان الله العلي العظيم. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب، وأن نعتمد في طعامنا على الحلال. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه. لكن نرى بعضا من الناس بدأوا يعتمدون على الأسباب ويتوكلون عليها، وإن زال سبب من أسباب الدنيا فهو يعيش في هم طويل وحزن دائم، وربما يصاب بسكتة، وربما يصاب بنوبة. هنا تأتيه سورة آل عمران لتحذره ولتقول له: اعتمد على الله تبارك وتعالى الذي يرزق من يشاء بغير حساب. فالله عز وجل خالق الأسباب، وهو الذي ييسرها، وهو القادر على إمحائها بالكلية. إن أم مريم عليها السلام بلغت من الكبر عتيا، وزوجها شيخ بني إسرائيل، ومع ذلك أسباب الأرض تقول بأنها لن تنجب، فقد كبرت. لكن الله عز وجل أعطاها العابدة القانتة مريم عليها السلام. وإن مريم عليها السلام كانت في حجرتها تتعبد ربها، كانت في محرابها تصلي لخالقها، ويدخل عليها زكريا عليه السلام فيجد عندها رزقا فيسألها: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أي أدب وأي عظمة هذا الكلام! هو من عند الله، ما قالت بعبادتي، ما قالت باجتهادي، ولكن هو من عند الله. تستحي أن تنسب ولو شيئا يسيرا لنفسها. فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فسبحان الذي يقول للشيء كن فيكون. وزكريا عليه السلام الذي انحنى ظهره وبيض شعره وبلغ من الكبر عتيا، حتى عبر الله عز وجل في القرآن فقال: واشتعل الرأس شيبا. تمنى من الله عز وجل الولد وهو رزق، فأعطاه الله رب العالمين الولد. تتخلف الأسباب، ومسبب الأسباب قادر على كل شيء، فلماذا تتخلى عن كل شيء لأجل سبب من أسباب الدنيا؟ لماذا تأخذ الرشاوة؟ أو لماذا تسكت عن المنكرات؟ أو لماذا تتعامل بالمحسوبيات والوساطات؟ ولسان حال البعض يقول: رزق أولادي بيده، مرتبي سينقطع، سأطرد من الوظيفة. الله الذي أعطى أم مريم، الله الذي أعطى مريم، الله الذي أعطى زكريا، الله الذي سيعطي مريم مرة أخرى عيسى عليه السلام بعد انقطاع كل أسباب الأرض، يعطيها عيسى عليه السلام. تنقطع الأسباب حبيبي في الله. هل قرأت وهل تدبرت كلام الله رب العالمين؟ إننا أحبتي في الله كما ذكرت من البداية لا بد من مصارحة. ربما نقول كلاما بألسنتنا، ولكن مع أول اختبار عملي نفشل في الاختبار العملي. فاللهم سلم سلم يا رب العالمين. حبيبي في الله، ثم تأتي سورة آل عمران بعدما قالت لك: خذ بالأسباب لكن لا ترتكن إليها. فالله عز وجل قادر على أن يجعل الأسباب تتخلف. تخبرك سورة آل عمران بأن هناك أرزاقا عديدة، ومن هذه الأرزاق رزق الولد. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومن الأرزاق التي تحدثت عنها سورة آل عمران أعظم رزق، وهو رزق الشهادة في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن الرزق الذي يجب أيضا أن نتنافس على السعي لتحصيله، ذلكم الرزق الذي يعين العبد على طاعة الله تبارك وتعالى، رزق الإيمان. الله عز وجل أمرنا بالصبر إلى آخر آية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم تأتي السورة لتدفع هذه الشبهة التي يعتقدها بعض الناس، أنه إذا أحب الله عز وجل عبدا أعطاه. من قال لك هذا؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم أبوابا وسقفا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد فمسألة أن يعطي الله عز وجل العبد النعم والأموال دليل على أن الله عز وجل يحبه لا بدليل أن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حارب يوم بدر من أجل ماذا وحارب يوم أحد كما ذكرت سورة آل عمران ويدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحبيب صلى الله عليه وسلم ينام على أدم محشوة بليف ينام على جلد محشوا ليفا أو على حصير قد أثر في جبينه فيبكي عمر رضي الله عنه ويقول يا رسول الله كسرى وقيصر على ما هما كافران ومع ذلك أعطاهما الله عز وجل أموالا عظيمة وأنت رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة نعم حبيبي في الله فالمسألة إذن ليست مسألة تجميع بل المسألة كيف يعطيك الله عز وجل المال الطيب الحلال وإن أصعب الأمور على الإطلاق والشيء الذي نلاحظه وتركز عليه سورة آل عمران هو طريق بعض الناس الذين لا يجعلون لله عز وجل قدرا الذين يبيعون أغلى ما عندهم من أجل حطام الدنيا خذ على سبيل المثال بعد آيات قل اللهم مالك الملك وتولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تلاحظ أن الله عز وجل أعقبها مباشرة بقوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة الواحد يتعجب لماذا يركز القرآن على الحديث عن المنافقين ولماذا يركز القرآن على قضية الولاء والبراء ولكن لما التعجب ونحن نرى من أنفسنا لا أقول من غيرنا ما يجيب على هذا السؤال ونرى من بعض الناس ما هو أعظم وأعظم يقسم الله عز وجل له بأنه الرزاق ويخبره الله عز وجل بأنه يرزق من يشاء بغير حساب ويخبره بأنه قادر على قطع كل الأسباب وإعطائه بدون أسباب ويركز عليه في هذه الأمور لكن بعضا من الناس لا ينظرون إلا تحت أرجلهم يعتقدون أنه لا بد من موالاة أهل الباطل يتخذونهم أولياء من دون الله تبارك وتعالى لهم يهللون ولهم يطبلون إن قالوا يمينا فيمين وإن قالوا يسارا فيسار وهو يعلم يقينا أن هذا لم يقله الله ولم يذكره الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم تذهب أمة إلى الغرب الكافر لتحتمي بحماه من أجل الحفاظ على كرسي من أجل الحفاظ على منصب وإذا قالت أمريكا فصدقوها فإن القول ما قالت أمريكا هذا لسان حاله، قرروا أن يأخذوا كل ما عند هؤلاء بعفنهم ونجسهم، لأنهم يعتقدون أن في هذا حياتهم. لا والله، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كم هي الأمثلة الكثيرة من قبل ابن العلقمي، من أيام عبد الله بن أبي بن سلول، حينما أراد أن يرضي اليهود، ومن اليهود حينما أرادوا أن يرضوا المشركين، ومن ابن العلقمي حينما سلم بغداد إرضاء للمغول، ومن أمم أو من أناس ينتسبون إلى الإسلام، ولو الرافض كما نراه في هذه الأيام على دماء إخوانهم من المسلمين، أيا كان اختلافك معهم لكنهم مسلمين يوالونهم، يريدونها إبادة كاملة لبلد يسكن فيه ما يزيد على 150,000. العجيب أننا لا نسأل الروافض لماذا تقولون هذا، فالحقد يملأ قلوبهم وهم ما زال السأر عندهم قائما، يسأرون وبأي طريقة يسأرون، لهم دين خاص. لا تلم أمريكا حينما تقتل المسلمين، لا تلم روسيا حينما تقتل المسلمين، هل لهؤلاء مبادئ؟ إنها التي رمت قنبلة الذرية، إنها التي قتلت كما تذكر الإحصائيات ما يزيد على 50 مليون إنسان في أرجاء العالم من يوم أن وجدت، إنها التي قطعت الرؤوس، إنها التي دمرت البلاد، والحرب العالمية أيضا. انظر ماذا فعلوا ببعضهم في الحرب العالمية الثانية، ما يزيد على 50 مليون إنسان. أتلوم هؤلاء بعد كل هذا؟ أتلوم هؤلاء بعد كل هذه التضحيات التي قدموها في اعتقادهم؟ تلومهم على أن يضربوك ثم تصرخ أين ديمقراطيتهم؟ أي ديمقراطية تتحدث؟ وعن أي شيء تخاطب حبيبي في الله؟ ديمقراطيتهم لهم، أما لك فالسيف والسنان، وإن تكلم فالجواب معلوم واضح. ولكن العجب الشديد في من ينتسب إلى الإسلام وهو يشد من أزر هؤلاء ويقوي هؤلاء بالمال والسلاح وبكل ما يستطيع، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، إن لم نفعل هذا ستدور الدائرة علينا، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. ألا يعقل هؤلاء؟ ألا يتعظ هؤلاء؟ كرر عليهم المثال أكثر من 100,000 مرة. أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أكلت يوم أكل الثور الأبيض، ويؤكل الواحد وراء الآخر، ومع ذلك هم يقبلون أحذية أعدائهم. فسبحان الله العلي العظيم. إن سورة آل عمران تنبه على هذا الأمر، سق برزق الله تبارك وتعالى. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يحدث خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول له: يا خليفة رسول الله، الناس على قسمين، مرتدون كفروا بالله صراحة كأتباع مسيلمة وسجاح وطليحة، وأناس كانت لهم شبهة في مسألة الزكاة، هم كانوا يعتقدون أنهم يؤدون الزكاة لرسول الله حتى يصلي عليهم، فتكون صلاة النبي سكنا لهم ورحمة. أفإن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الذي سيصلي علينا؟ ومن الذي ستكون صلاته سكن ورحمة؟ شبهة. لكن الأثيف الرقيق طيب القلب الذي كان إذا ما صلى أبكى من بجوار بيته، وكان الناس من أهل الكفر يذهبون إلى داره يسمعون قراءته للقرآن، هي الرحمة والخوف من الله، لكن الشدة في موضعها. أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام يا ابن الخطاب، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لحاربتهم عليه. لو كانت المسألة مسألة رزق أحبتي في الله، فعمر رضي الله عنه وصحابة رسول الله محاصرون من كل جانب، والأعراب تترصد بهم من كل جانب، ويهود الجزيرة يتربصون بهم أيضا من كل جانب. فأرى لما حدث لهم، مضت عليهم أيام أكلوا فيها ورق الشجر، ومضت عليهم أيام كان الواحد لا يأمن على بولته، ولكن عقيدة لو منعوني عقالا كانوا يؤدونهم إلى رسول الله لحاربتهم عليه. حتى تعلم أن قضية الرزق عند هؤلاء محسومة، يرسل مسيلمة لعنه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابا، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد، فإن لي نصف الأرض ولك نصفها. فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه بقوله: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. حبيبي في الله، إذن سق بقضية الرزق، لا تذل وجهك إلا لله تبارك وتعالى، من أجل حطام زائل أو من أجل رزق سيكون حراما وسيكون وبالا عليك يسحبك ويأخذك إلى نار جهنم. قل لي بالله عليه، حينما يغلق عليك القبر من الذي يتذكرك؟ وإن تذكروك يوما فبعدها بشهر وبعدها بأسبوع، من الذي يتذكر والده الذي مات؟ إن تذكره فإنما هي ذكرى عابرة، إلا إذا كان ولدا صالحا صاحب وفاء. من الذي يتذكر أصحابه وأقرباءه؟ كذلك سيدور الدور علينا، نجمع لغيرنا، ثم بعد ذلك نحاسب على كل هذا. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية، وأن يرزقنا الرزق الحلال الطيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه وبعد. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. هل ستنفع هؤلاء من أهل الشرق والغرب أموالهم؟ والله لو أنفقوا كما قال الله عز وجل ملء الأرض ذهبا فلن يتقبل الله تبارك وتعالى منهم. إذا لا أقول الآخرة للمؤمنين الموحدين، بل الدنيا والآخرة للمؤمنين بفضل الله رب العالمين، يورث الأرض لعباده الصالحين، أما في الجنة فهم في منعيم الله تبارك وتعالى قائمون. حبيبي في الله، إن الله عز وجل يدعونا في سورة آل عمران لمباركة هذا الرزق وللتجارة فيه مع الله تبارك وتعالى، تجارة لا تبور. تعاملني الآن جنيها بجنيه أو جنيها بعشرة، الله عز وجل لم يرضى هذا، فقال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يدعونا إلى تجارة هي الرابحة، حينما يقول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لاحظ معي أن السورة في أولها ذكرت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، فكل نفس ستراه، وكل حرف ستراه، وكل كلمة ستراها إن كانت في الخير حسنات، وكل خطوة وكل نفقة في سبيل الله رب العالمين. هذه هي التجارة الرابحة، والضامن فيها هو الله تبارك وتعالى، وأنت صاحب العقد الذي توقع مع الله رب العالمين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنفق رحمك الله. إياك أن يكون لسان حالك أنا أو الطوفان، إياك أن يكون لسان حالك الحمد لله على أني أعيش في صحة وعافية، وأنت لا تنظر إلى جيرانك ولا إخوانك ولا الناس، من هذا الذي سيشتري أرزا بسبعة جنيهات وربما لا يعمل أياما معدودات، وهو يسعى إلى العمل ويكد له، من هذا الذي يعاني من أمراض الكبد والكلى وغيرها من الأمراض ينفق جل أمواله، وقد يكون موظفا لكنه لا يجد ما ينفق على أهل بيته، وأهل بيته يتحملون يوما فأياما، لكن الأمر قد يتسع عليهم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أحبتي في الله، إنها دعوة ونحن قادمون على شهر رمضان المبارك، من الآن فاستعد، بدلا من أن تأكل ولا تستطيع أن تقوم إلى صلاة القيام، اجعلها نصف أكلة، واجعل النصف الآخر لإخوانك من المسلمين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أحبتي في الله، والله إن هذه الأبواب وإن هذه الجدران لتخفي من ورائها أمورا كثيرة، فاتق الله تبارك وتعالى مما تخاف، أنت تتاجر مع الله رب العالمين، فاستعد إلى الآن وأبلغ زوجتك وأبلغ أولادك أن معنا أهل سكن جديد، أن معنا من سيأكل في كل ليلة وسيفطر في كل ليلة، لا يشترط أن يكون في بيتك، وإنما ترسل إليهم، أهلهم من الآن، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أعلم أن الألف غالية عليك الآن، لأنك لا تدري ما الذي سيحدث غدا، ولكني أقول لك وإن قدمت لله تبارك وتعالى فثق بالله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يخذلك، وسيبارك الله تبارك وتعالى لك. أبو طلحة رضي الله عنه له بستان مستقبل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه عين ماء، وكان من أحب أمواله إليه، وكان أكثر بساتين المدينة نخلا، فلما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما كان من أبي طلحة رضي الله عنه إلا أن ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أحب أموالي إلي بيرحاء، جعلتها صدقة للمسلمين، فخذه فتصرف فيه كما تشاء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذاك مال رابح، بخ بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي التجارة الرابحة التي سيبارك الله لك بها في هذه الحياة، وهي التجارة الرابحة التي ستكون معك في قبرك، وهي التجارة الرابحة التي ستأخذ بيدك إلى جنة الفردوس. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا إياها. حبيبي في الله، قال الله عز وجل: أسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. أنا في ضر، كيف سأنفق؟ هذا هو الإنفاق الحقيقي. زاد الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي. نعم، كان يدخل لك في الأسبوع الواحد ألوفا مؤلفة، لكنه الآن بالكاد يدخل ما يقيم بيتك. هذه هي الضراء الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هؤلاء لهم جنات عرضها السماوات والأرض خالدين فيها، ونعم أجر العاملين، لأنهم قدموا لله تبارك وتعالى. قل أنبئكم بخير من ذلكم، قل أنبئكم بخير من شهوات الدنيا بكل ما فيها، جنات تجري من تحتها الأنهار. لمن؟ للصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فهل جعلت نفسك واحدا من هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يربي لأحدكم صدقته فيبارك له فيها فيربيها الله كما يربي أحدكم فلوه، أي حصانه الصغير، يبارك الله تبارك وتعالى. حبة كسنبلة تفرعت وأخرجت 700 حبة، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء، للذين ينفقون في سبيل الله رب العالمين. هذا هو الاستخدام الأمثل للرزق. كفالة طالب علم، كفالة يتيم، تتحدث سورة آل عمران عن هذا أيضا. الناس كانوا يتنافسون في كفالة الصالحين، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فالكل الآن يتنافس، والكل الآن يختلف، يريد أن يأخذ مريم إلى كفالته. هذا إن دل فإنما يدل على صلاحها وخيرها وشرفها، ويدل أيضا على أمر آخر، وهي دعوة ألا تترك حافظا للقرآن. بالله عليك اجعله سائرا على الدرب، فحافظ القرآن هذا قد يتخلى عن قرآنه وقد يصل إلى طريق آخر، فاجعل نفسك سببا في تثبيته على الطريق. بالله عليك، إن بعضا من النساء قد تفعل أفعالا لا ترضي الله تبارك وتعالى، بعدما كانت تعرف الله وتصلي، وما غصبها على ذلك إلا حاجة نفسها، لا والله حاجة أبنائها. إن سورة آل عمران تحدثنا عن صنف خبيث من الناس لا يعرفون الشكر نعمة الله تبارك وتعالى، بل يشترون بآيات الله عز وجل ثمنا قليلا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أعطاهم الله عز وجل العلم ليكونوا منارة للناس، لكنهم وللأسف الشديد صاروا من أدعياء جهنم دعاة على أبوابها، من صدقهم ألقوه في نار جهنم، صاروا عبيدا لمرتب، عبيدا لوظيفة، فأفتوا بما تمليه عليهم هذه الوظائف. فيقول قائلهم لسكيرة عربيدة راقصة: أنت الشرف بعينه. ثم يقول لمنقبة محتشمة وهو موجود لمن يريد أن يراه: تخاف من الله تبارك وتعالى؟ هذا هو التخلف بعينه، وما كان في زمن رسول الله، بل كان عادة جاهلية، طبيعة الفتوى حبيبي في الله. فما كان محرما منذ سنوات صار الآن مباحا حلالا، وما كان خطا أحمر منذ سنوات صار الآن أمرا عاديا. لا بد أن نترضى عن اليهود وألا ندعو عليهم بسوء، وأن يكونوا لنا أخوة الآن بعد كل ما حدث. يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لا خلق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. الله عز وجل يختم فيقول: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليك وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بعهد الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فهناك أقوام طاهرون أبوا أن يبيعوا دينهم من أجل دنيا زائلة، أبوا أن تكون لقمة العيش دينا لهم، أبوا أن يخضعوا دينهم أو أن يخضعوا وجوههم لغير الله تبارك وتعالى. هذا هو حديث سورة آل عمران في مسألة الرزق وقضيته. وإن راجعت السورة وتأملتها وجدت أكثر وأكثر مما ذكرت لك، إنها تحدثت بكل اختصار على أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، وأننا مأمورون بالأخذ بالأسباب، لكن الأسباب قد تتخلف، وأنه ليس كل من يعطيه الله تبارك وتعالى المال يكون راضيا عنه، بل إنه يأتي يوم القيامة بجبال حسرات، ولو أنفق مثل الأرض ذهبا ما تقبل الله عز وجل منه. وتبين لنا صنفا كريما آخر ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى، تحثهم وتشجعهم على هذا الأمر، وتبين لهم بعض الطرق التي ينفقون أموالهم فيها في سبيل الله تبارك وتعالى، وتحذرنا في قضية الولاء والبراء من أمر هؤلاء الذين لا يدينون لله تبارك وتعالى بولائهم وبرائهم، وإنما يدينون لأسيادهم، سواء كانوا حكام سواء كانوا من أصحاب العلم. ثم تختم الصورة في الآية القبل الأخيرة، وهي تتحدث عن بعض أهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، معهم بعض المؤمنين الذين سلموا لله وانقادوا لله تبارك وتعالى، ورفضوا أن يعيشوا حياة الذل، ورفضوا أن يكونوا عبيدا لدينار أو لدرهم. وتعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يتقبل منا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك بالروافض والأمريكان على أسوار الفلوجة يا رب العالمين. اللهم احم المسلمين في الفلوجة، اللهم احم المسلمين في الفلوجة، اللهم احم أهل السنة في العراق، اللهم احم أهل السنة في سوريا، اللهم احم أهل السنة في كل مكان. اللهم كن معهم مددا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين لا تجعل للروافض شوكة في بلاد العراق، اللهم لا تمكنهم من أرض العراق، اللهم لا تمكنهم من أرض العراق، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.